وجد شعبا بكامله تحركه كلمة الله أكبر. رجع على التلفزيون الأمريكي وعقد مؤتمرا صحفيا، سأله الصحفي الأول: ماذا أعددتم للمشكلة الفلانية؟ It is easy. الثانية: It is easy. What is the problem؟ ما هي المشكلة؟ قال: The problem is Islam. يجب على أمريكا أن تتناسى خلافاتها مع الاتحاد السوفياتي حتى يتفقا جميعا لإيقاف الزحف الإسلامي. كارتر بنفسه أرسلته أمريكا مرة كذلك، وجاء وصل بيشاور، قال: أريد أن أقف على الحدود الأفغانية. أخذوه بطائرة الهليكوبتر على لاندي كوتل قرب الحدود، قال: لا، أريد أن أصل إلى الحدود. مشى ومشى، دخل حدود أفغانستان ورأى بأم عين، فرجع هكذا مذعورا هلعا. وكارتر مبشر، مبشر نصراني، الآن في الحبشة يتولى عملية الهجوم والحرب في جنوب السودان. كارتر يتولى ذلك بنفسه. يا أيها الإخوة، كل أعداء الله يرموننا عن قوس واحدة. كل الأرض الآن ترمي أفغانستان. ليه؟ لأنها قضية إسلامية، ويخشى أن تتكرر هذه التجربة في واقع الأرض. اليهود يخططون كيف ينهون وجود الشباب العربي في داخل أفغانستان. طائرة بوين في كراتشي دمروها، لا أدري اليهود أو حقيقة دمرت من قبل الشباب، اغتطفت ودمرت في كراتشي. اليهود يريدون أن يلقوا التبعة علي. قالوا: الذي فجرها عبد الله عزام. الذين دربهم عبد الله عزام هم الذين فجروا طائرة البوين في كراتشي. حتى قيل لهم: الناس لا يصدقونكم لأن هذا فعل يساريين، أما هذا مسلم لا يمكن أن يضع في عنقه 20 مسلما، قتل 20 مسلم من أجل خبر في جريدة من الجرائد على اختطاف طائرة وسبق صحفي وغير ذلك. معاهدة جنيف، معاهدة جنيف اشترط اليهود ان تغلق معسكرات التدريب في باكستان حتى يبعد الشباب العرب من ارض باكستان. اعطيت الاوامر طبعا بواسطة الامريكان لكل السفارات في الباكستانية في الارض أن لا تعطي تأشيرات لباكستان للذين يذهبون لباكستان من الشباب المسلم. كنا قبل 4 سنوات ندخل باكستان بدون تأشيرة في المطار، كل واحد مهما كان دينه وجنسه وأرضه يأخذ تأشيرة اسمها تأشيرة سائح لمدة شهر في أي مطار من مطارات باكستان. الآن صار الدخول إلى باكستان أصعب من الدخول إلى دول البترولية. لماذا؟ ألقوا أوامر لكل شركات الطيران في العالم، لكل شركات الطيران في العالم: ممنوع أن تقل أي طائرة شابا إلى باكستان إلا إذا كان يحمل التأشيرة الباكستانية. ولو رأيت الفتاة الألمانية أو الأمريكية وهي تبحث بجد في صفحات الجوازات لتتأكد من وجود التأشيرة الباكستانية. لماذا؟ شاب في مطار فرانكفورت مكث حوالي سنتين يحاول أن يأتي، ثم وغامر وجاء إلى المطار وإذا بالبنت، البنت المسؤولة في الكاونتر تبحث، قالت أين تأشيرة باكستان؟ أنت ممنوع أن تصعد على سلم الطائرة. وإذا بالشاب لفرط حماسه وتعلقه بالجهاد يغمى عليه في داخل المطار. هذه المعاهدة معاهدة جنيف لسرقة ثمار الجهاد الأفغاني ولإيقاف الجهاد. من الذي رتبها؟ يهودي، هربرت هامر من أكبر تجار القمح والزيت في العالم، صديق ستالين وصديق وهو يحمل الجنسية الأمريكية، وجعل برنامج خروج الروس ذكرى قيام دولة إسرائيل 15 أيار. لا كل واحد من أبناء فلسطين يعلم التجديدات على الشاب الذي يحمل تأشيرة باكستان في جوازه إذا وصل الجسر بين الضفة الشرقية والضفة الغربية. يعلمون، لأن اليهود يعلمون خطر هؤلاء أكثر منا، يدركون أن هؤلاء هو الخطر الماحق، هو الرعب المحقق، لأن نفسه تشربت بالجهاد. والله الحمد لله أن الأقدار بيد الواحد القهار وليست بيد البشر. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر، عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قل لو أنتم تملكون خزائن ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. الحمد لله أن النصر من الله، وإلا لو كان بأيدينا بأيدي الكثيرين من الناس لأمسكوه عن الأفغان. الحمد لله أن الرزق من الله، وإلا لو استطاع أحد أن يحدث الشمس عن هؤلاء الذين تتفاخر بهم الشمس وتعتز بهم الأرض والسماء، لو استطاعوا أن يحدثوا عنهم كل خير ويظنون أن قضية أفغانستان هي ضرة لقضية فلسطين، هي والله إحياء لقضية فلسطين. هذه التجربة التي أخذناها في أفغانستان كم تكلفنا لو دفعنا عليها نقودا؟ حاجز الخوف هذا الذي انكسر في داخل أفغانستان من قلوب الذين خاضوا المعارك، أين يمكن أن يكسر هذا الحاجز دون أرض القتال ومكر الرجال وميدان النزاع؟ شباب والله الذين اشتركوا في داخل أفغانستان، بعض الناس وبعض الطيبين ينقلون إن بعض الدوائر الأمنية خائفة من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى أفغانستان، فأقول لهم والله لو علم هؤلاء قيمة هؤلاء الشباب للقطعة الأرض التي جاءوا منها لوضعوهم فوق رؤوسهم. هؤلاء ذخر لبلادهم، هؤلاء عملة صعبة، مدخر كن للبلد التي يأتون منها، شباب يتسابقون على الموت، والله الروس الإذاعة الشيوعية الصحف الغربية تعلق ليل نهار على هؤلاء الشباب خائفين، إذاعة البي بي سي، صوت أمريكا، الواشنطن بوست، هيرالد تريبيون تحذر من خطر هؤلاء الشباب العرب الموجودين في أفغانستان. لماذا؟ خائفون أن ينقلوا الجهاد إلى قطع أخرى غير أفغانستان. أفغانستان فلتت من الأيدين، يخشون أن تشتعل النار بمصالحهم في الشرق والغرب. كانت لنا قطعة، كان نحن يعني نربي الشباب العرب وندربهم في معسكرات التدريب، ثم بعد ذلك نوزعهم مع قوافل الجهاد ندخلهم في داخل أفغانستان. فعندما يدخلون داخل أفغانستان يدخلون المعارك، الأفغان أولا ترتفع معنوياته بهؤلاء الشباب، بعض الأفغان يمشون أياما فوق الثلوج على الثلج، عمره 80 عاما يتكئ على العصا، يمسك بيده الأخرى ابنه الصغير 4 أيام على الثلج حتى يرى العربي الذي يقرأ عنه في التاريخ، حتى يضع العربي يده على رأس ابنه من أجل البركة والخير. يحتضنون هؤلاء العرب، يبكون أهلا بأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يرونهم يتسابقون على الموت أمامهم يكبرون في أعينهم. شاب فلسطيني اسمه هشام ابن هاني منصور، قرر الروس اقتحام البقعة التي فيها العرب، 3 فرق جاءوا بفرقة جارديز وفرقة غزني وفرقة كاب، 5 كتائب روسية خاصة، 2 من الصاعقة سبتناز، هاي الاقتحام السريع من أجل أن يزيلوا هؤلاء العرب عن الوجود، يمسحوهم مسح. كان في البقعة هذه قطعة الأرض التي سميناها مأسدة الأنصار 30 شابا عربيا، وكان في المنطقة 1000 أخ من المجاهدين الأفغان، فبدأوا في قاعدة العرب مأسدة الأنصار. حدث الاقتحام الأول متى؟ الطائرات تضرب، معهم 26 راجمة صواريخ، بعض الراجمات ترمي 41 صاروخ دفعة واحدة على الجب، يضغط يسموها BM-41 ترمي 41 صاروخ دفعة واحدة، بعضها يرمي 61 صاروخ دفعة واحدة 61، دبابات طائرات القذيفة تنزل، والله رأيت النبع خارج من الأرض إثر قذيفة من القذائف، مدفعية الميدان، والله يا إخوان الأرض تتزلزل تحت أقدامنا. تتزلزل. الطائرات تقصف، مدفعية الميدان تضرب، راجمات الصواريخ تضرب، الهاون، ثم بعد ذلك يتقدم، تتقدم فرقة الكمان. في هذا الجو المدلهم 30 شاب عارض. الشيخ تميم العدناني رحمه الله يجلس تحت شجرة، هو وزنه ثقيل حوالي 140 إلى 150 كيلوغرام. طلب من الأخ أسامة بن لادن أن يتقدم في الصف الأول، قال لا، أنت ثقيل، تبقى في غرفة اللاسلكي. السماء تمطر حمما والأرض تفجر براكينا. جلس الشيخ تميم تحت شجرة من أشجار كزوارينا في هذا الجو المدلهم، وفتح القرآن وبدأ يقرأ. 30 رمضان سنة 1407 ختم الجزء الأول، والرصاص توابل من المطر، الشجرة تتحطم بأغصانها فوق رأس، أوراق الشجر تتنازل، لحاؤها يتناثر، وهو جالس على سرير خشبي تحت الشجرة وهو يدعو اللهم شهادة في آخر يوم في رمضان. وختم الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع والجزء الخامس، ولا يستطيع أحد أن يكمل جملة تامة مع أخيه. إذا قال له يا أخي وين قذائف، أين قذائف الهاون، يا أخي، تنزل عليهم القذيفة، تقطع الجملة التامة، وبعد انتهاء القذيفة يقول له أين القذيفة، تقطع كلامه قذائف الهاون، وهكذا. بعد أن انتهت 5 أجزاء كلما مر بآية من ذكر الجنة أعادها مرة 2-3 حتى تأتي الرصاصة مع ذكر الجنة. فإذا مر بآية من ذكر النار أسرع حتى لا تصيبه المنية في وقت ذكر النار. وبعد 5 أجزاء وجد أنه لا يوجد شهادة، رفع يديه يا رب لا يوجد شهادة، جرح على الأقل في سبيلك، جرح. وانتهى الجزء السادس وانتهى الجزء السابع، 4 ساعات وهو بين فكي الموت. وقفت وما في الموت شك لك واقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال جرحا كليمة، ووجهك بسام ووجهك وضاع وثغرك باسم. وأغارت الطائرات بعد الجزء السابع وألقت قذائف، وادلهم الجو وطار الغبار واختلط الدخان. خرج المسؤول عن اللاسلكي، شاب سوري اسمه أبو محمود، يا شيخ تميم يا شيخ تميم، مشان الله تدخل غرفة اللاسلكي، تحت الأرض غرفة اللاسلكي. ثم يأتي الأخ أسامة بن لادن الذي ترك العطاء، عطاء توسيع الحرم المدني 8,000,000,000 ريال، تركه ويعيش في خط النار الأول. قال يا شيخ تميم ننسحب إلى الخط الخلفي، وأخذ الشيخ تميم يشد بلحيته ويبكي ويصيح، قال لي أسامة ظننت أنه أصابه مس من الجن. يبكي الشيخ تميم عمره في 46، يشد لحيته، يقلع لحية وجهه. كيف ننسحب ونترك مواقعنا نرجع إلى الخطوط الخلفية؟ الشيخ تميم ابن القدس، كيف لنفس تبحث عن الشهادة أن تنسى القدس وتنسى الشهادة في بيت المقدس؟ هذا الذي يربيه الجهاد الأفغاني في نفوسنا. شاب كما قلت فلسطيني، هشام هاني منصور، يجرح في نفس المعركة ويسقط. يقول لي أبو معاذ اليمني عندما جرح هجمنا عليه فوجدت وجهه مغبرا بالتراب الأبيض، ثم دققت النظر وإذا بوجهه قد استدار كالبدر، ليس على وجهه غبار، هو أسمر الشاب. قال حملناه في البت الأفغاني، الخطيبة الأفغانية هذه، ثم انهالت علينا قذائف الموت فألقيناه، فجاء على هيئة السجود ثم هرب، تركناه. في اليوم الثاني رجعنا إليه لنأخذه وندفنه، وتعرفون أن الميت يتجمد ويتصلب يصبح كالعصا وكأنه النائم. ظل على هيئة السجود، مدوا أيديه وأرجله وحملوا ولا زال دمه ينزف. وأما دمه الذي روى التراب، هذا التراب الطاهر قد أصبح من بعد يخرج نورا في الليل. الناس يرون النور من المكان الذي استشهد فيه هشام منصور. شباب من المدينة، من جدة، من المدينة المنورة، وأنتم تعرفون الطرف ماذا فعل بالأمة. شاب اسمه خالد الكردي ينفجر به لغم، يطير قدمه، ينفتح بطنه، تندلق أكتاف أمعاؤه. يأتي الدكتور ويجرح جروحا بسيطة في ظهر يده، يأتي الدكتور صالح الليبي يلف، يرد أمعاءه ويلف بطنه بالبطانية، فيرى الحالة، هذه الحالة الخطيرة، فتذرف عيناه. يقول خالد الكردي ابن المدينة: يا دكتور صالح، لماذا تبكي؟ هي جروح بسيطة في ظهر يدي، لا يعلم أن قدمه طارت، لا يعلم أن بطنه مفتوحة، لا يعلم أن أمعاءه قد اندلقت، لا يدري بألم، فقط يحس بألم بسبب بعض الجروح في ظهر يده. ثم يبدأ يخطب بإخوان يثبتهم، وهذا الجهاد، ونرجو الله عز وجل أن يكتب لنا الشهادة، أن يختم لنا بالشهادة. ولقي الله ولم يعلم أن رجله قد طارت وأن بطنه قد فتحت. وعندما توفي وخرجت روحه فاحت الرائحة الطيبة كالمسك، وهذا شهدناه من كثير من الشباب العرب الذين استشهدوا من أفغانستان. هذا الجهاد، لو حدثتكم عن آثاره في الحياة، عن آثاره في نفوس الشباب الذين اشتركوا فيه، عن آثاره في الشعب الذي شرف الله بهم البشرية، عن آثاره في شعوب الأمة الإسلامية، وللأسف إن أعداء الله يدركون خطر هذا الجهاد عليهم بسبب إيقاظ الأمة الإسلامية وإنقاذها من وحدة العدم أكثر بكثير منا. ساندي جول المذيع التلفازي والمصور التلفازي البريطاني يقول: لا ينام ثلث الشعب الإنجليزي حتى يعلم شيئا جديدا عن قضية أفغانستان. لماذا؟ الخطر، الخطر من الإسلام الذي يحمل السلاح، الخطر من الإسلام القوي. ومن هنا عندما أدرك الغرب أن هذا الجهاد منتصر لا محالة، حاول أن ينقذ الدب الروسي من أن يسقط تحت أقدام المجاهدين بمعاهدة جنيف، وحاولوا ضياء الحق أن ينفذ معاهدة جنيف. وعندما رأوا أن ضياء الحق يرفض أن ينفذ حرفا واحدا من هذه المعاهدة، سلطوا عليه رئيس وزراء جونيجو، ووجد أن ضياء الحق رافض أن ينفذ هذه المعاهدة، قال له سأقدم بك تقريرا إلى الأمم المتحدة، رئيس الوزراء لضياء الحق ولأمريكا ولروسيا أنك لا تريد تنفيذ بنود المعاهدة الدولية. فكر طويلا، كان جونيجو وعد بميدالية السلام، جائزة نوبل للسلام إذا نفذ المعاهد، ولكن ضياء كان يقف موقف المسلم بجانب هذا الجهاد طيلة السنوات الطويلة التي امتد معها عمره معها وواكب هذه القضية. فكر ضياء الحق، رئيس وزرائه بدأت الصحف الغربية والباكستانية تلمعه أكثر منه، جاد في تنفيذ المعاهدة، يهدده أنه سيقدم به تقرير لأمريكا ولروسيا. لم يجد بدا من الإطاحة بالحكومة. جمع مجلس الوزراء، مجلس الشورى، قال لقد قررت أن أحل الحكومة وأحل مجلس الشورى، ثم أعلن في تلك الجلسة سأطبق الشريعة وإن كلفني ذلك عرشي ونفسي، ثانيا سأقف بجانب الجهاد الأفغان حتى أودع آخر مجاهد فيهم معززا مكرما راجعا إلى بلاده. مسكه وزير داخليته أسلم خطك، قال يا ضياء سيقتلك الأمريكا. فقال له ضياء يا خطك، إن الذي يتخذ قرار الموت والحياة في السماء وليس في الأرض، والرصاصة المكتوب عليها أنها ستقتل ضياء الحق لن تخطئه أبدا. ولذا قال لي مستشار لضياء، قال لي الرئيس ضياء قبل أن يقتل بأشهر، لقد وقع الأمريكان أوراق قتل، وإنما هي زمن. جمع ضياء قادة المجاهدين، قال لهم إن الدور الآن دور التصفية الجسدية لي ولكم، ولا أدري من السابق إلى الله. ولذلك كان في نهاية حياته رحمه الله حريصا أن يصطحب السفير الأمريكي حيثما حل وأينما صار، لأنه يدرك بيقين أن الأمريكان سيقتلونه، ولذا حتى يقتل السفير الأمريكي معه. آخر لحظات من حياته في مطار بهاولبور يعتذر إليه السفير الأمريكي ويستأذنه أن يرجع قبل أن يستشهد ببضعة عشر دقيقة، قال لا تصعد معنا إلى الطائرة، وبعد عشر دقائق سقطت الطائرة. وجاءت لجنة أمريكية في نفس اليوم لتبحث في القضية، ولفت الملفات وطويت القضية، وأعلن الأمريكان أن السبب ليس عطلا متعمدا في الداخل، إنما هو سبب خارجي، بينما لجنة التحقيق الباكستانية أثبتت أن سبب سقوط الطائرة عطل متعمد في مطار في جهاز الطائرة، وقد قال بعضهم إنها مادة كيماوية لا تصنع في الدول إلا في الدول الكبرى. كان الغرب يخشون أن يبقى ضياء الحق حيا حتى تحسم المعركة عسكريا، وعندها تقوم دولة إسلامية في داخل أفغانستان وتحفظ هذا الود والجميل لضياء، فتقيم اتحادا فيدراليا أو كونفدرالي مع باكستان، وهم يعلمون أن في باكستان القنبلة الذرية وهناك القنبلة الذرية البشرية الأفغانية، وعندها تصبح قوة في الأرض لا تقاوم أبدا. لقد كان سبب قتل ضياء ثلاثة أو أربعة، أولها أنه وقف وقفة إسلامية مشرفة بجانب هذا الجهاد. كان ضياء يتعامل مع قضية أفغانستان كمسلم وليس كسياسي. وعندما كنت أجلس إليه في بعض الندوات أو الجلسات الخاصة كنت أدرك أن الرجل يتكلم من أعماقه كمسلم وليس كرجل سياسي. وأغلق المفاعل النووي دون أن يدخله الغربيون أبدا. استمات الأمريكان أن يصلوا إليه أو يعرفوا أين هو، ولكنه حال بينهم وبينه. والثالث، كانوا يريدون أن يسحبوا الهند إلى جانب المعسكر الغربي، ولكن الهند كانت تشترط أن تكون شرطي المنطقة في أواسط آسيا، ولكن ضياء رفض أن يطأطئ هامته أو يذل عنقه أمام الهنود. ومضى ضياء مظلوما من أهل الأرض، ولكن الله عز وجل لا ينساه في قبره ولا يوم يلقاه. وجيء بأناس ليلعبوا أدوارا جديدة في خنق هذا الجهاد. إن الذي يخشاه أعداء الله في الأرض الآن أن تحسم المعركة عسكريا، والمجاهدون الآن يحيطون بالمدن إحاطة السوار بالمعصم. كابل محاصرة هكذا. ضرب المجاهدون الحزام الأمن الأول، الحزام الأمن الثاني، قطعوا طريق روسيا كابل، كابل مقطوعة عن غزني عن قندهار عن المدن الأخرى. لا تستطيع روسيا أن ترسل كيسا من القمح إلى كابل إلا بواسطة الطائرات. والمطار يضرب، القصر الجمهوري يضرب يوميا، وزارة الدفاع، دار الأمان، المراكز الحساسة، المراكز الحساسة تضرب في كابل يوميا. وذاك رئيس الجمهورية يستجدي الناس الذين حول كابل والقادة في كل مكان. والصورة عن المجاهدين أنهم يقتتلون فيما بينهم، وأنها حرب أهلية، وأن الجهاد قد انتهى، من أجل ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يحجموا قضية أفغانستان الإسلامية ويعيدوها داخل حدود أفغانستان قضية قومية بعد أن أصبحت قضية إسلامية عالمية. ثانيا مسح آثار الجهاد من أعماق الأمة المسلمة حتى لا تصبح هذه تجربة فريدة تحتذى وأسوة يترسم خطاها. لا بد من حرق هذه النماذج التي ظهرت: سياف، حكمتيار، رباني، مسعود إلى آخره. هؤلاء يجب أن تحرق صورتهم وأن تشوه، ويبين الجهاد على أساس أنه تنازع أهواء، أنه نزاع على كرسي، على أطماع محلية، وانتهى الجهاد. والشيء الثالث، حتى تقطع المساعدات التي تساعد هذا الجهاد، ويخنق هذا الجهاد من قبل الدول المحيطة به، تمنع عنه المساعدات من العالم الإسلامي، يخنق من قبل الدول المحيطة، ويبتلع من قبل مؤامرات دولية ومؤتمرات عالمية. ولكن الذي رعى هذا الجهاد هذه السنوات الطويلة يرعاه إن شاء الله بقية الطريق. يقولون هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونقوم إلى صلاتنا، وإن كان هنالك أسئلة بعد الصلاة فتفضلوا مشكورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كيف السبيل إلى الوصول إلى أفغانستان والانضمام للمجاهدين؟ وما واجبنا كشباب إن لم نستطع الوصول إلى أفغانستان، وما عملنا؟ الطريق إلى أفغانستان يعني فقط يعني الصعوبة أن تحصل على الفيزا، فإذا حصلت على الفيزا تحجز إلى إسلام أباد، تحجز كراتشي، ومن كراتشي إلى بيشاور. عندما تصل بيشاور تسأل عني أنا عن مكتب الخدمات، يدلونك علي وخلص، بس تعال عندي وإحنا ما بنفلتك إلا في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله نرجو من فضيلة الشيخ رضي الله عنه يبين الدور الإيراني وأتباعه في الجهاد الأفغاني. والله يعني باكستان لو قارنا موقفها بإيران، باكستان في السماء وإيران في الأرض. نعم، لم تسمح إيران لأي مؤسسة إسلامية أو غربية أو صليبية أن تتقدم بحبة طحين لمليون ونصف مهاجر في إيران من المجاهدين من المهاجرين الأفغان. لقد حاولنا أن نوصل المساعدات إلى المهاجرين في إيران، فسجن الذين حملوا المساعدات 4.5 أشهر في سجونهم. بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة التي يعانيها المهاجرون في داخل إيران. يعني أنا اسمي أحمد، هجمت الدبابات على قريتي هنا على الحدود الغربية للحدود الغربية طبعا لأفغانستان المحاذية لإيران. فإذا أولادي زوجتي سيهربون. أين يهربون؟ يهربون للحدود، الحدود المحاذية لهم إيران، يدخلون إيران. فيأخذونهم، يفتشونهم، يفصلون الرجل عن زوجته مدة أسبوع، لا يدري أين زوجته، زوجته لا تدري أين هو. بعد ذلك يضعونهم في مخيم، اسمه مخيم مثلا حمزة. بعدها بأسبوع تهجم الدبابات على قرية أختي، تهاجر أختي وأولادها إلى إيران، يضعونها في مخيم علي. الفرق بين المسافة بين مخيم حمزة وعلي 10 كيلومتر 20 كيلومتر. ممنوع أن أرى أختي إلا من العيد إلى العيد، إلا برخصة تصريح من الدولة، قد يستمر ذلك بضعة أشهر حتى يخرج. بالإضافة إلى أنه لا يسمح له لها كامرأة أفغانية أو ولد أفغاني أن يشتري الخبز من الأفران العادية. خلاص في فرنين في المدينة هذه مخصصة للأفغان، فتصلي المرأة الأفغانية الفجر ثم تنزل تصطف في الصف حتى يأتيها الدور بعد 3 ساعات لتشتري رغيفين لأولادها وتعود. لا يسمح لي كأفغاني أن أعمل، هنالك أعمال مخصصة، الإسفلت، الباطون، الحقول إلى آخره. ما عدا ذلك الفنادق، المطاعم، المتاجر إلى آخره، أي إيراني يوجد عنده أفغاني يشتغل يدفع الإيراني غرامة للدولة 40,000 تومان. والحقيقة للنفس الكثير، وكنا والله حتى وصلت باكستان كنت أحسن الظن بالثورة الإيرانية، ولكن أدركت أن القضية قضية عقيدة واستراتيجية، ليست قضية تكتيك ومرحلية. لا يوجد قياس بين موقف ضياء الحق الذي يتهمونه أنه عميلا لأمريكا، عميل لأمريكا وعميل للإمبريالية وظلام الباطل، هو بينهم لم يقدموا قطعة سلاح واحدة للصادقين. الحدود مغلقة دون يعني إلا بشق الأنفس حتى تدخل المساعدات إلى المجاهدين. في يوم واحد هاجرت 8,000 أسرة من المهاجرين من إيران إلى باكستان، رغم أن هجرتهم من إيران إلى باكستان يموتون، قد يموتون على الطريق لأنهم يمشون شهرا كاملا في الصحاري حتى يصلوا.